حصريا على موقع دي جي كيم حضرتكم. عفرت وكأني بزق في جبل، عيوبه الكتيرة كتير بالهبل. كفاية حكيته عبارة يا دوب عن وجع، وقلبي ده شاله كتير كان جدع. فشلنا في كل طريق تبع وياه، بكل اللي فيا هرد الأذى وهعمل كذا وكذا وكذا. أسامحه بأحلام تقوم معجزة مسكين، مظنش محرم عليها افتري، حلال النبي ونفسي اشتري. كفاية اللي ضاع من عمري وجديد دي سنين، بكل اللي فيا هرد الأذى وهعمل كذا وكذا وكذا. أسامحه بأحلام تقوم معجزة مسكين، مظنش محرم عليها افتري، حلال النبي ونفسي اشتري. كفاية اللي ضاع من عمر وجري دي سنين، بلم اللي باقي معاه واتكسر. خسارة كبيرة وسابت أثر، ولكن أقول إن قلبي انتصر ورمى. برغم الليالي دموع عتبكوا، مشاعر في قلبي بيستهلكوا. هعالج جراح اللي يا ما اشتكوا وانسى، بكل اللي فيا هرد الأذى وهعمل كذا وكذا وكذا. أسامحه بأحلام تقوم معجزة مسكين، مظنش محرم عليها افتري، حلال النبي ونفسي اشتري. كفاية اللي ضاع من عمري وجديد دي سنين، بكل اللي فيا هرد الأذى وهعمل كذا وكذا وكذا. أسامحه بأحلام تقوم معجزة مسكين، مظنش محرم عليها افتري، حلال النبي ونفسي اشتري. كفاية اللي ضاع من عمري وجري دي سنين. حصريا على موقع DJKimo.com.